لا يجوز أن تلعن شخصا بعينه. فرعون من لعنه؟ لكن حي. إذا لا ندري لأنه لعله كيف يتوب؟ يمكن؟ طيب إذا لا نعين باللعن. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله. رأيت إنسان يتعامل بالربا، هل تعينه باللعن؟ لا نعينه باللعن، يقول هذا مستحق اللعن، ويمكن أن نلعن على سبيل العموم، يقول لا أطلع على الربا، ولا نعين الإنسان لا نعينه باللعن، تمام، لأن اللعن كالوعيد، شو؟ لأنه وعيده في الحقيقة، وإذا لعنت كأنك حكمت عليه بماذا؟ بأنه مطرود من رحمة الله، لكنه في صيغة الدعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لم أبعث لعانا ولا فحاشا. يرى بعض العلماء جواز التخلي في حافتي الطريق إذا كان الطريق واسعا والناس يسلكون وسطه، فهل هذا صحيح؟ وما وجه ضعفه؟ يلا عطف. هذا بعض الوجود جواز التخلي في حافة الطريق، ولكن الصحيح لا يجوز، لأن اللفظ عام، ولأنه قد تمر وقمنا جنازة، ولنظرا لكثرة الناس يمكن أن يصيبهم أن يتأذوا بها. لا، هو الآن قال هذا القول بناء على ما يطرقه الناس، لأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام في طريق الناس، قال أن هذه الحافة ليست في طريقهم، لا يطرقونها غالبا، لأن قلنا أن الطريق محدود وهذه الحافة هي داخل فيها. لا، ما دام أنه له حد حتى وإن اتسع كثيرا فإنه لا يسلب. لا إيش؟ لا يسلب عنه أنه طريق ولا يتخلى فيه، فليست العلة طرق الناس بأقدامهم لهذا الطريق دائما. أم فهمتم ليش قلنا؟ لأنه لو كان جنازة أو جماعة كثيرون، ها، أو خرج جماعة إلى البر أو شيء، ربما يكونون مجموعة تملأ الطريق، يلحقهم الأذى أم لا يلحقهم؟ إذا تخلى الإنسان في ظل الناس أو في طريقه، ما الذي ينجر عنه؟ نعم كمل. لا، ولكن ما الذي ينجر عنه؟ يتأذوا. كيف يتأذوا؟ ذكرنا وجوه في الأذى. مثلا أن يمر في شخص ويستريح ظل الشجر، ويكون هذا الظل معروف أن الناس يستريحون فيه، تصيبهم النجاسة. كذلك من الرائحة، وجعلهم يتقززون فيتركون هذه الأماكن التي كانوا يستعملونها من قبل. نعم. حتى المفسر قبل الحاج نفسه إذا مر ناس يقطع رفع الناس، وربما أيضا يؤديه ذلك الآن تكشف عورته ويرى. طيب، ما رأيكم في جماعة يجلسون في ظل الغيبة؟ ظل جلسوا لكنهم يخوضون في أعراض الناس، أو أنهم يعاكسون النساء اللاتي يمرون من أمامهم. حسن، يردوهم عن الطريق يعني حتى يكفوا شرهم، ولكن الصحيح قلنا أن يعني هذا اللفظ عام يشمل كل يعني العصاة أو الناس، فلا يجوز التعوض عن في هذه الأماكن. إذن ما الحل لو قيل أننا نريد أن يعني نكفهم عن ذلك بهذه الوسيلة؟ أقول أن هذه الوسيلة لا تؤدي إلى هذا، يعني ربما تؤدي إلى أكثر من هذا. الوسيلة هنا محرمة ولا مباحة؟ وإذا كانت الوسيلة محرمة إلى الوصول إلى شيء واجب، إيش نقول؟ لماذا؟ لأن الوسائل أحكامها أحكام المقاصد أم العكس؟ الأصل أن المقاصد لها أحكام الوسائل، هذا هو الأصل، لكنه لا يتوصل إلى أي شيء، إلى إيش؟ إلى واجب بمحرم. وأظن أن قد مر علينا هذا، أظن قد مر علينا ما يشبهه. فيش فيش أي خطبة؟ لا لا لا لا لا لا لا ها؟ لا كيف؟ ما سمعت في الأصول. هذه المسألة تكلم فيها ابن القيم رحمه الله وهو يعلق على ما جرى ليوسف عليه الصلاة والسلام. ما جرى لمن؟ ليوسف، من المحنة مع امرأة العزيز، فإنه آثر العقوبة الدنيوية على الوقوع في المحرم، آثر العقوبة الدنيوية على أن يقع في أمر محرم. ولذلك علق السعدي وهو قول ابن القيم أيضا أنه قال إذا أوذي الإنسان، إذا خير بين أن يؤذى أو أن يقع في محرم فإنه يؤذى، لأن الوقوع في المحرم عذابه في الآخرة أشد. ثم صار يفرع ابن القيم رحمه الله، يفرع عن أي شيء؟ هذه مسألة تشبهها، المسألة التي فر عليها بالضبط جعل صواع الملك في رحل من؟ في رحل أخيه، من أجل الإتيان بأخيه، هذه الوسيلة. فهمتم؟ الوسيلة التي اتخذها الآن وسيلة، كيف هي؟ لا ليست محرمة، نقول فيها تمويه فقط، جعلها في رحل أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، هذه وسيلة من أجل إيش؟ أن يبقى أخوه معه في مصر. الثاني الأخير، فهمت؟ الآن لو استعمل وسيلة محرمة للوصول إلى هذا الشيء الشرعي، لأن هذا شيء شرعي كفه، لكنها وسيلة محرمة مترتب عليها وعيد خاص مثل اللعنة، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، بل ربما قلنا المفسدة تكون أعظم، المفسدة تكون إيش؟ أعظم. ما هو الحل؟ الحل أني أنصحهم كلما أتوا لفعل هذا المحرم يذهبهم وينصحهم. طيب الآن لو أنه فعل، وش يمكن أن يحدث عن ذلك؟ وش يمكن أن ينجر عنه؟ ممكن أن يتأثروا الناس، ما يهمنا فيهم، هم ما يمكن، ماذا يمكن أن يفعلوا؟ يضربونها يعني. يمكن أي ربما، خاصة إذا كان هذا المكان المستظل أشو يكون بعيد عن الناس، فيقربون أكثر إيش للبنيان للديار، إذن لا يجوز. طيب لو أن هذا الطريق أو الظل طريق للكفار لا يمر منه الكفار، ما نقول يمر منه مسلم واحد، فهل يجوز بناء على أنه نؤذيهم ونؤلمهم ونغيظهم؟ وقد يستدل المستدل بقوله تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، آيات يستدل بها. نعم. كل هذا كلام محرف من العلماء، ما يرى لأنه يجوز التخلي في طرق التي يستطرقونها الكفار، ولكن الصحيح هو عدم جواز ذلك، لأن قلنا هذا العهد من البغي والعدوان، والعدوان محرم حتى على غير المسلم، وقلنا وبالتالي سوف نشوه صورة الإسلام والمسلمين. نعم. إذن لا يجوز، لا يجوز ذلك. فرعنا على هذا ما ذكرتم لنا، ولم يخطر ببالي ذلك أنا، هذه المراحيض التي تكون في القطارات، لأن السكك الحديدية يشملها الأمر أم لا؟ يشملها النهي أم لا؟ أجيبه كيف يشملها؟ يطرقها الناس أم لا؟ وإن كانوا لا يطرقونها بأقدامهم بل يطرقونها راكبين، لكنهم يجدون الروائح أم لا؟ طيب هذه المراحيض ماذا قلنا فيها؟ نعم. هذه السكة مثلا تمر في المدينة فإنه يحرم على الإنسان أي يقضي حاجته فيها إلا للضرورة، إلا إذا اضطر لذلك واستطيع أن يصبر فله ذلك، وإلا وإن كانت في غير المدينة فهذا جائز لأنها يعني. نعم، لكن هل أنتم متأكدون في الحقيقة؟ نعم. جمال أظن اشتغل معهم، هل هم يفرغون حقيقة خزان النجاسات في الطريق؟ يشمل ذلك العذر أيضا؟ ها؟ سبحان الله، يعني أتعجب والله. ها؟ وإن كان، لكن مع الكثرة ومع كثرة ترداد الناس فيها كم يعني تقريبا؟ في وسط المدينة ما في مراحيض؟ ها؟ لا في المدن ما فيها، هذا ما فيه. ولكن أخذنا هذه المواصلات وتشم روائح، سبحان الله تجد روائح كريهة. المشكلة نحن حتى هذه المواصلات الداخلية خلينا من الخطوط الخارجية تجد روائح كريهة، فأما أن تكون من هذا الفعل أو أن تكون من أناس يعني يستعملون السكة دون أن يركبوا في القطارات. ماذا قلت؟ لا، نحن نريد أن نجعل حكما للمسلمين، نقول هذا إذا كان في داخل المدن لا يجوز، حرم لا يجوز. طيب نعم. الطائرات كذلك؟ لا، الطائرات ما أظن أنها تفرغ في الجو. ها؟ في البحر ما لا يرى، البحر ماء مستبحر وهو ما يمكن حصره ولا عده، لا بأس. أما في البحر في الطائرة ما أظن أنهم يفرغون، لأنه ها؟ هي معروف لأنه لا تفتح في الطائرة فتحة وإلا تسقط الطائرة. زيد على هذين اللعينين شيء ثالث. نعم، موارد المياه يحرم أيضا فيها وهي كل ما يجتمع في الماء من عيون وسواقي وأبار، يعني كل مكان يجتمع فيه ماء ويستعمله الناس. هذه في رواية أحمد، لا أبي داود. اتقوا الملاعنة الثلاثة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. ما الذي يزيد؟ الموارد. موارد، قارعة الطريق. طيب الظل مطلقا لا يجوز التخلي فيه أم أننا نقيد هذا بشيء؟ خربي، نقيد الظل المستعمل الذي يستعملونه الناس للراحة، يعني إذا كان كان الناس يستظلون فيه. فإذا كان الظل ليس من ظل الناس، إذا كان ليس من ظل الناس فلا بأس يتخلي فيه. لا بأس. يجب أن يغلب على ظني أنه لا يمر به، أن الناس لا يمرون به. أو نقع ماء، ما المراد بنقع ماء؟ المكان الذي تجمع فيه الماء كالبرك والبحيرات مثلا والآبار، فهذه كلها لا يجوز أيضا للإنسان أن يتخلى فيها، لأنه قد يأتي أحد مثلا يشرب منها مثلا أو يأتي ليسقي ماشيته أو مثلا. طيب لو أن هذا الغدير لا يأتي منه لا يأتي إليه كما تقول أناس بعيد، غير أن الطيور تجتمع حوله لتشرب، طيور، والطيور ليسوا بناس، صح؟ صح؟ لأن هذه إذاء لي بهائم خلقها الله عز وجل، لا يجوز أيضا الاعتداء عليها. زيد أمر آخر، زيد نعم، الأشجار المثمرة، هل الأشجار المثمرة يعني هي التي لها ثمر الآن ظاهرة قد بدأ صلاحها، أم أنه يشمل حتى ما لو لم يكن لها ثمر الأصل من الأصل؟ الذي يشمل التي خرج ثمرها والتي لم يخرج ثمرها. كيف يشمل التي لم يخرج ثمرها؟ قد يقول قال إنها ليست بمثمرة الآن، أين ثمارها؟ أقول شيء المثمرة قد يتردد عليه صاحبها أكثر من شجرة المثمرة، غير المثمرة قد يتردد عليه صاحبها أكثر من شجرة المثمرة، حيث أنه يقص أغصانها وربما يسقيها وربما يرشها بشيء. نعم صحيح، كيف؟ نعم، إذن يشمل ما لو كان قد ظهرت ثمرتها وما لم تظهر ثمرتها. بعض العلماء اشترط أن تكون الثمرة مقصودة، فإذا كانت غير مقصودة ولا يلتفت إليها يجوز التخلي، فهل هذا صحيح؟ نعم، قد يمر أحد يمر على هذه الشجرة يأخذ منها ثمر تصيبه النجاسة. لو قال إن الثمر الآن يكون في الأغصان في العالي والقذر يكون في الأرض، وهذا شيء بعيد، فلماذا حرم التغوط تحت الأشجار المثمرة؟ نعم، من في هذه الأشجارات يعني كلفها إنسان بجنبها فيتقصص ويبتعد بكل جملة، فإنت مثل هذه الثمار إن كانت عليها هو أصلا ايضا نعم قد يسقط الثمر على النجاسه، واذا سقط قد يكون طيبا لكنه تلطخ، وهل نهينا ايضا عن تلويث الطعام بالنجاسات؟ ولذلك نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ان نستجمر بايش؟ بالعظم، العظم المذكى، لانه طعام اخواننا من الجن. طيب زيد أيضا ضفة النهر الجاري. نعم، سبق أن التخلي في المياه المستبحرة يعني كالبحار يعني يجوز المياه التي تجري، أما هنا المقصود يعني اليابس. والله هو الآن احنا قلنا بالجواز، يعني تصوروا لو كان فيه بحيرة، احنا قلنا بعدم التنجس تنجس، وبالتالي قد يقال انه يجوز، لكن ما رأيكم في اناس يسبحون، شباب، مجموعة شباب يسبحون يعني سوا في مكان واحد من بحر او بحيرة، فتغوط احدهم وهو قريب انه حتى ربما لا تنكشف عورته ولا يرى. نعم، لكن هل هذا جائز؟ ها؟ ليش؟ في إذا أملا لا شك أنه إذا، حتى ولو قلنا أنه بحر أو بحيرة وماءها كثير لا تنجس نقول فيه إذا. نعم تطوف، بخلاف إيش؟ بخلاف البول الذي يختلط فلا ينبغي. أخذنا فوائد، نأخذ أهمها. تحريم التخلي في الملاعن التي ذكرت كلها. نعم، جواز لعن من فعل ذلك، جواز لعنه. نعم، كل ما يعني يتعلق بالمرافق عامة للناس بلا يجوز قضاء الحاجة فيه. أحسنت. نعم، اشتراك الناس في هذه الأمور. نعم، نعم، دعوة مظلوم لأنه وقع عليه الأذى. أحمد، هل يترتب على تحريمهم أو هل من آذاهم يجوز لعنه قياسا على هذا الحديث؟ قال بذلك كثير من العلماء أنه يجوز لعن من آذى المسلمين، ولذلك في معجم الطبراني قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من آذى المسلمين في طرقهم فقد وجبت عليه لعنته، جاء الحديث باللفظ العام. نعم، على المسلم أي لا يكون أذية لغيره أن يتحلى بمكارم الأخلاق أي يتحلى بمكارم الأخلاق أن يتحلى بمكارم الأخلاق نعم وجهه حتى حثت على عدم إيذاء المسلمين نعم جوز تواصل في الظل الذي يكون بعيدا عن الذي لا يستدر به الناس مثلا كبل الغابات مثلا مشغلة الغابات فهذا يجوز لا بأس نعم استفدنا أيضا أن الناس شركاء في بعض الأشياء كالموارد والظل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاء والنار نعم الإسلام يضمن حياة بين الإنسان وربه وبين الإنسان وأخي الإنسان نعم هذا الذي أخذنا ها أحمد شيء أحسنت هذه والله ما ذكرنا في المباشرة والسبب ماذا قلنا المتسبب كالمباشر فيش في الإثم صحيح من المتسبب الآن من المتسبب ومن المباشر لا عندنا لاعن وعندنا متغوط على أحدهما يطلق مسبب وعلى الآخر مباشر المتسبب هو الذي قضى الحاجة والمباشر اللاعن لأن اللاعن في الأصل يجوز أم لا لا يجوز إذن لما كان متسببا إيش نقول كان هو الذي عليه الإثم فهمتم ثم قال المؤلف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله هذا التي ذكرها أغلب الفقهاء يعني هذه القاعدة التي ذكرناها الآن كثير من الفقهاء ذكروها تحت هذا الحديث وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول قوله عليه الصلاة والسلام إذا تغوط الرجلان يعني إذا أراد أن يتغوط ليس المراد أنهما إذا بدأ في التغوط يستتر بعد البداء فيكون هذا التعبير بالفعل عن ماذا عن النية الجازمة التي هي قريبة من أي شيء من الفعل وقد سبق الكلام على هذا سبق الكلام على أنه قد يعبر بالفعل عن النية الجازمة القريبة منه وهذا أسلوب عربي نش معروف مثل إذا قلت لك إذا أكلت فسم الله هل معناه كل ثم سم الله أم إذا أردت أن تأكل قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هل معناه إذا بعد ما تقرأ تستعيذ أم تجعل استعاذة مقدمة الثاني هذا مثله إذا تغوط رجلان تغوط التغوط مأخوذ من الغائط والغائط في اللغة هو المكان المنخفض وعبر عن التخلي والتبرز بهذا الفعل مجازا طيب إذا قال قائل المجاز والحقيقة بينهما علاقة ما هي العلاقة الآن؟ العلاقة أن الناس كانوا في القديم يتخذون هذه الأماكن المنخفضة لقضاء حوائجهم وذلك قبل أن يتخذوا الكنف في البيوت فمن كثرة التردد عليها إيش نقول أجيبه صار يعبر عن التخلي بأي شيء بالتغوط حتى في العامية أظن فيه كلمة صار يعبر بها عن كثرة ملازمة الشيء كالسوق الذي يتردد على السوق ماذا يقال فيه يتسوق ها يتسوق من كثرة إيش التردد ها يبحر إذا تغوط الرجلان قوله الرجلان ليس خاصا بالرجال، بل هذا على سبيل التغليب يدخل فيه إيش؟ النساء. فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، فليتوارى يعني فليستتر. وهذا أمر صيغته المضارع المجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه حذف آخره لأنه فعل معتل الآخر. كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث، هذا نهي، هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام. والفعل أيضا مضارع مجزوم بحذف ماذا الآن؟ بحذف النون. ولا يتحدث فإن الله يمقت على ذلك. قوله فإن الله يمقت على ذلك هذا تعليل لهذا الحكم. الحكم هنا يدور بين الأمر والنهي، الأمر بالتواري والاستتار والنهي عن التحدث. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام للحكمين بعلة واحدة فقال فإن الله يمقت على ذلك. يمقت يعني يبغض أشد البغض، لأن المقت هو أشد البغض. على ذلك يعني على هذه الحال. أما إذا لم يتوارى أحدهما عن الآخر بحيث كشف كل واحد منهما عورته لصاحبه فهذا أمر معلوم، يكون إيش؟ يكون محرما لاطلاع أحدهما على عورة الآخر. فإما أن يكون الأمر إذن الأول على سبيل الوجوب أو أن يكون على سبيل الاستحباب. متى يكون على سبيل الوجوب؟ يكون على سبيل الوجوب إذا قلنا بوجوب ستر العورة، لابد لا يجوز لهما أن يطلع أحدهما على عورة الآخر. ونقول بالاستحباب يعني بالابتعاد، كل واحد يبتعد عن صاحبه، لا يتغوط كل واحد بجانب صاحبه، يستتر. فهمتم؟ يعني لو أنهما استطاع أن لا يرى أحدهما الآخر فهو أحسن، فهو إيش؟ أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام كما مضى حينما كان مع المغيرة بن شعبة ماذا صنع؟ توارى واختفى. وهذه الحال كلما ابتعد فيها الإنسان عن أنظار الناس كلما كان أحسن. طيب، أما الحديث فهو منهي عنه أيضا، لأن ذلك يسبب ماذا؟ مقت الله عز وجل، يعني شدة بغضه لهذا الشيء. يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، استحباب التواري والتخف والاستخفاء والاستتار عن نظر الناس في التغوط وقضاء الحاجة. يعني لا نقول إنه تستتر فقط بحائل بينك وبينهم، لكن إذا كنت في البر كلما ابتعدت حتى لا يروك فهو أحسن. ويستفاد منه وجوب التستر في التغوط حتى لا ترى العورة، وهذا على أحد إيش؟ على أحد تفسيرين. ويستفاد من هذا الحديث أنه لو لم يتواريا أو لو لم يتوارى الاثنين فإن هذه الحال مستقبحة، فيها دناءة. ويستفاد من هذا الحديث تحريم التحدث في الخلاء. صحيح، من أين أخذنا؟ لا يتحدث، لأن الأصل في النهي التحريم، وإن كان الجمهور يرون أنه على سبيل الكراهة، لكن الذي يظهر أنه على سبيل التحريم، لأن الله تعالى يمقت على ذلك، ولا يمقت الله تعالى إلا على ما يحب أم من لا يحب، على ما لا يحب وعلى الأعمال السيئة، هذه هي التي يمقتها الله سبحانه عز وجل، لأن المقت شدة البغض، فليس هو مجرد البغض بل شدة البغض، وشدة البغض تقع من الله عن الشيء المحرم. طيب الآن لو جلس يتحدث، جلس يتحدث هذا يحدث هذا وكل واحد يقضي حاجته، سوف يطول بقاؤهما في هذا المكان، وقد ورد النهي بالبقاء في بيت في الخلاء أكثر من الحاجة، حتى قال بعض الفقهاء إن ذلك يضر الكبد. طيب ثم إنهما قد ينسيان أنهما على هذه الحالة المستقبحة، وما الحديث قد يقسم أحدهما بالله فيذكر الله على هذه الحال، صح؟ أو يقول إن شاء الله، ها؟ فيضيع الوقت، وهذا أيضا أمر يخرب المروءة وفيه دناء. وقد مر رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه كما في البخاري فلم يرد عليه السلام، ليش؟ ها؟ كان إيش؟ كان لحاجته فلم يرد عليه السلام. إذن الكلام في الغائط في يعني نعم في الخلاء، الأصل أنه محرم، وأقل أحواله الكراهة إلا إذا دعت الضرورة، إذا دعت الضرورة لذلك. ويستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يقرن الحكم بعلته، أين العلة؟ فإن الله يمقت على ذلك. ويستفاد من هذا الحديث إثبات صفة المقت لله عز وجل، والمقت شدة البغض، فإن البغض صفة من صفات الله عز وجل، فإنه يكره ويبغض، لكنها قد تكون شديدة وقد تكون خفيفة. الشديدة فيش؟ في المقت، الخفيفة في البغض. وقد دل على ذلك القرآن أيضا كما في قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وهي صفة فعلية طارئة توجد بوجود سببها، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، إثبات هذه الصفة على ظاهرها حقيقة بلا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، خلافا لأهل البدع من المعطلة الذين حرفوا وأولوا التأويلات الفاسدة وقالوا إن الله لا يوصف بأنه يبغض ولا يبغض، وحملوا المقت على إيش؟ على العقاب، ففسروا الصفة بلازمها، فسروا إيش؟ الصفة بلازمها، قالوا يمقت يعني إيش؟ يعاقب ويعذب، ونقول إن العقاب والعذاب من أثر مقت الله، لأن الله إذا أمقت إنسانا أو إذا مقته إذا مقت إنسانا يعذبه ما يعذبه، إذا اشتد بغضه له يعذبه، فهم سلبوا عنها عن الله عز وجل هذه الصفة. وما الذي يمنع، ما الذي يمنع أن يكون الله موصوفا بها إذا أثبتها لنفسه؟ وهذا غيب، فنقول إنه يمقت على وجه يليق به سبحانه، يمقت إيش؟ على وجه يليق به. قلنا أن ظاهر الحديث أن النهي ليش؟ للتحريب، ووجه ذلك ترتب مقت الله لهذا الشيء وهو شدة البغض، وقلنا أن الجمهور يرون بيش؟ والكراهة. ويستفاد من هذا الحديث سمو الشريعة أيضا، أنها تدخل حتى في هذه الجزئيات، وأن جانبا من جوانب الشريعة أو محورا عظيما من محاورها الخمسة وهو الآداب، قد حثت المسلمين والمكلفين على التحلي بالآداب والتخلي عن كل ما يخرم المروءة، ويستفاد من هذا الحديث أنه عام في الرجال والنساء، وربما نقول في النساء من باب أولى. ليش؟ لأنهما إذا جلستا يتحدثان ماذا نقول؟ لربما مكثنا ساعة. فوجه شدة هذا الأمر في النساء ظاهر من حيث أن النساء معروفات بكثرة الحديث، ثانيا أن ذلك فتنة، لأنهما إذا طال مكثهما في الخلاء على هذه الحال مكشوفتي العورة قد يمر الناس بهما. صحيح أم لا؟ نعم. فقد يترتب عليه ماذا؟ فتنة عظيمة، فهو أشد من هذين الوجهين. طيب، لو أن دخل إلى هذه المراحيض المعروفة التي تكون مفصولة بجدار قصير، هذه لا يقع فيها التواري، يقع فيها التواري الواجب المستحب. ها؟ يقع فيها الواجب لا يقع فيها المستحب، فهل يخول له ذلك أن يكلم صاحبه من خلف الجدار؟ ها؟ لا يخول له ذلك، نقول أيضا يحرم هذا الأمر، أو أنه يكره على خلاف فيه كما قلنا. نعم يشمل، نعم، لأن هذا على سبيل التغليب فقط، سبيل التغليب، يشمل البول ويشمل الغائط، يشمل البول والغائط. وقد يستفاد منه أيضا أنه حتى ولو كان الإنسان صاحبا لك فإن الحياء مطلوب، يعني لأنه قال كل واحد منهما عن صاحبه، فليس معنى أنه صاحبك الآن وربما صاحبك في الحضر والسفر أنه لا يكون لك مروءة ولا له مروءة ولا حياء بينكما، فليس هذا من الصحبة في الحقيقة، بل هذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى وجوب احترام بعضنا البعض حتى مع ثبوت الصحبة والأخوة. لا يكفي هذا. نعم، في أنه يجوز الكلام الضرر، هل مثلا لما يكون أحد في بيت خلاء ويكون مثلا في بيت وحده ومن يدخل أبوه أو أمه أو أحد من الأقارب ويسأل هل في البيت أحد، هل له أن يجيب في هذه الحالة؟ إذا استطاع أن يعدل عن الإجابة فالأحسن، مثل يطرق الباب، يطرق الباب. نعم، في بعض المراحل يعني يكون بيت خلاء وبيت يعني الاغتسال في بيت واحد، كيف نتعامل في هذا الحال؟ يعني هل نتكلم في الغسل مثلا، يعني الحمام مشترك بين المغسل هذا يعني كرسي التغوط؟ إذا كان الإنسان على تغوطه وبوله فإنه يأخذ حكم إيش؟ المرحاض. وإذا كان في الغسل والتطهر فإنه لا يأخذ إلا في البسملة، فإن الأولى لا يبسمل فيه، أي نعم الأولى لا يبسمل فيه ولا يذكر الله فيه، لكن إذا تحدث أو اضطر لا بأس. لا، القراءة قراءة إيش؟ لا بأس قراءة الأشياء التي ليست بمحترمة، لا بأس، ولكن نقول إنه قد يكره لأنه يسبب طول البقاء فيها، وطول البقاء منهي عنه لأنه وقت وينبغي الإنسان يحافظ على وقته، ثانيا أنه قد يضر، قد يضر به صحيا، وقد ذكر ذلك الفقهاء في المطولات أنه يضر كبده، لأنه العصر يعني هذه الجلسة ليست بطيبة كثيرا. لكن الكتب العلمية لا يقرأها، فهل يفعل كما فعل مجد الدين بن تيمية جد شيخ الإسلام؟ كان يأمر حفيده أبي العباس أن يأتي بالدفتر أو الكتاب ويبتعد، يعني يستتر عنه ويقول اقرأ علي، حتى إيش لا يضيع وقت للعلم. فيمكن تضع شريط على الباب، نعم تغلق الباب وتضع شريط ولا بأس، ولا يضر دخول الصوت إلى المكان إن كان مغلقا، لكن أن تدخل شريطا إلى بيت الخلاء فلا يجوز، إذا كان قرآن أو إيش أو فيه شيء فيه ذكر لله فلا ينبغي ولا يجوز. نعم أي حمام لا بأس، لا بأس نعم، لكن لا يصلي في الحمام، الصلاة لا ليست بصحيح فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في الحمام. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس المرة الماضية من حديث جابر، حديث جابر الذي جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتحدث الرجل إذا جلس إلى الغائط مع رجل آخر، وأمرهما أن يتواريا. نعم طيب، هذا الأمر بالتواري هل هو على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ كمال التواري ها؟ إذن هو هي وإذا كان التواري فقط التواري هو على سبيل الاستحباب، إذا كان مجرد ستر العورة فهو واجب، وإذا كان ستر العورة موجود لكن المسألة على سبيل الاستخفاء والابتعاد فهو ليش المستحب. قوله ولا تحدث، الحديث يعني كيف نعم اذا كان رجل يعني ذهب ليقضي حاجتهما وكان قريبا من بعضهما البعض، فينهى ان يتكلم ويتحدث فيما بينهم، ما هي العلة؟ نعم الله سبحانه وتعالى يمقت، طيب هذه علة، ما معنى يمقت؟ يعني يبغض شديدا، هذا هو المعنى، كذا يبغض بغضا شديدا يبغض على ذلك. طيب الآن هذه عقوبة أم ماذا؟ يعني هل هذا ما يترتب على الكلام في الخلاء أم هناك علل أخرى؟ نعم نعم كبيرة صحيح، ولكن هل نعدها كبيرة؟ لا. هل تعد معصية ها؟ أم أن هذا مكروه فقط؟ الظاهر أنه إيش محرم، لأن الله لا يبغض إلا الشيء المحرم، وقلنا كذلك لأن ذلك قد يجلب المتحدثين إلى بعض الكلام الذي فيه ذكر الله، مثل إيش؟ نعم يقول إنسان بسم الله ما شاء الله والسلام عليكم في النوم، هذا شيء وجه آخر وائل فكملت. وكذلك الحديث يسبب فيه طول الوقت في هذا المراحل، وبالتالي قال بعض العلماء أن ذلك يسبب فيه مرض كبد. نعم صح، طول الجلوس في ذلك من فتنة إذا كان المتحدثين مرأتين، لأن يمر بهم مار فيفتتن بذلك قد يرى عورتهما. صحيح، لو أنهما كانا في مرحاضين منفصلين منفصلين وبينهما جدار يا يوسف، يجوز أن يتحدث نفس الشيء؟ طيب، أخذنا فوائد من هذا الحديث. استغلال التخفي والاستدار مقصود بالتخفي الذي يحصل به الاتعالى يعني للنظر، ليس الذي يحصل به يحصل به ستر العور. نعم. وشوف تسكر عند التأوّر لكي لا تكشف العور. نعم. تحريم التحدث في الخلاء. على الكراهة. لو أنه احتاج أن يتحدث في الخلاء، مثاله يكون في بيت الخلاء ويطرق الباب، يطرق الباب ولا يمكن أن يعلم الطارق إلا إذا قال هنا مثلا، إيش نقول؟ يجوز ولا بأس للحاجة. أو مثلا لو كان إنسان في بيته كزوجته أو ابنه يبحث عن شيء قد أخفاه هو، يبحث عن المفتاح أو عن شيء، صار يبحث ولا يمكن أن يعرف مكان هذا الشيء المخفي إلا إذا صرح به، ماذا نقول؟ يجوز أم لا يجوز؟ يجوز ولا حرج فيه. طيب لو كان في بيت الخلاء ورن الهاتف وعنده هاتف الجوال في جيبه، يلا جيبه أحمد، لا هو عنده مفتوح يطفئه، يعني ما يقول وعليكم السلام اتصل بعد مدة، ها يقطع، لا يقول دقيقة خلا خلا كما قالت المرأة صلاة صلاة. إذا كان شيء مستعجل فهذا له حكم، هذا له حكم. طيب نعم، اللهم صل على رسول الله. من أين أخذنا هذا؟ طيب لكن وجه حسن التعليم أين يظهر؟ في تعليق الحكم، في تعليق الحكم بعلته. نعم، ما هي صفة المقت؟ قلنا هل هذا جادل فيه بعض الناس؟ نعم، أهل البدع أنكر هذه الصفة وقالوا إنما المراد هو إرادة الانتقام. هو إرادة الانتقام، البغض، العقاب. فسروها بماذا؟ بلازمها، أي العقوبة. طيب ليس إرادة الانتقام، العقوبة، وهل هذا صحيح؟ طيب كيف نقول ليس بصحيح؟ هذه الصفات نثبتها على ظاهرها كما جاءت. الصفات تشبهها، الرضا والسخط وكلها صفات ايش؟ فعليه طارئه. سلبيه؟ لا، فعليه طارئه. فعليه طارئه، فعليه طارئه. اتختلف شده وخفه؟ تختلف ولا ما تختلف؟ طيب بين البغض والمقت، لا، بين الغضب أو الكره، الكره والمقت، أو إن شئت فقل بين المقت والبغض، أيهما أشد؟ المقت كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون. نعم كمال، نعم. وائل، في النساء، بل قد يكون في النساء كما قلنا، لماذا نشدد عليهن؟ كثرة الحديث، وكذلك لما يخشى من الفتنة في انكشاف العورة. نعم، حتى البول، صحيح؟ نعم. صاحب عليهما أن يحترم بعضهما الآخر، صح؟ إذا لم يتوارى فهذه حال مستقبحة فيها دناءة. نعم. إذا قال قائل لو دخل رجلان مرحاضين لا من أجل قضاء الحاجة، مثل لو كان عاملين يصلحان المواسير أو يصلح يعني أو يدهنان الجدران ويتكلمان، فما هو الحكم؟ نعم. جاز لهم الكلام لكن الأولى الترك. الأولى الترك لكن جاز لهم الكلام للحاجة، صح؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن، هنا إشكال، إشكال في النحو. الأصل أن لا الناهية تجزم الفعل المضارع بعدها كذا، ولكن هذا الفعل منصوب لأنه مبني على الفتح لاتصاله بالنون، إيش؟ بالنون المشددة، بالنون المشددة. الفعل المضارع ينصب على الفتح إذا اتصلت به النون المشددة، نون التوكيد، ينصب نعم يبنى على الفتح، يبنى على الفتح. فهو فعل مضارع مبني على الفتح في محل ماذا؟ في محل جزم. ليش؟ لأن اللا أصلها تجزم الفعل المضارع. وقوله لا يمسن، المس هو الإفضاء باليد إلى الشيء بلا حائل، وقد سبق لنا تفسيرها، أن يفضي بيده إلى الشيء بلا حائل. فلو أفضى بحائل، مثل لو أفضى بمنديل، هل هذا مس؟ لا، ليس بمس. وقوله أحدكم، الخطاب للمسلمين، يشمل في الظاهر الرجال والنساء، هذا هو الأصل. ذكره بيمينه، والذكر معروف وهو آلة الرجل، بيمينه يعني بيده اليمنى، وهو يبول، هذه جملة حالية يعني حال كونه يبول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، لا يتمسح يعني لا يستنجي، لا يستنجي يعني لا يقطع النجو من الخلاء. الخلاء الأصل هو المكان الذي يتخلى فيه، يعني مكان الغائط، لكنه هنا عبر عن ما يخرج بالمكان، عبر عن ما يخرج بالمكان، فالذي يخرج بول وغائط، عبر عنه بالمكان. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم هنا استعمال القرآن أو اللفظ القرآني في التعبير عما يخرج بالمكان. الغائط أصله شو؟ مكان التغوط، لكن هل يطلق على العذر أنها غائط؟ يطلق، يطلق على العذر أنها غائط، يقول أنه غائط، فهمتم؟ فقد يعبر عن الشيء بالمكان الذي يحصل فيه. ولا يتمسح من الخلاء، إذن يكون المعنى لا يتمسح من الخلاء البول والغائط. بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، لا يتنفس في الإناء يعني إذا شرب ينبغي عليه أن لا يتنفس في الإناء، وذلك خشية أن يخرج شيء من الفم أو من الأنف فيلوث هذا الماء، وربما لو تنفس أيضا لسبب له شرقا فيتلوث الماء، سواء كان يشرب وحده أم يشرب معه غيره. فإذا قال قائل لماذا جمع الآن في هذا الحديث النهي بين التمسح باليمين وعدم التنفس في الإناء، نعم، وعدم مس الذكر باليمين، فالجواب على ذلك أحد احتمالين: إما أن يكون أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه قد سمع الحديثين من النبي صلى الله عليه وسلم أو النهيين إن شئت، ثم جمعهما في حديث واحد، وهذا وارد، وارد وله أمثلة، أن يسمع الراوي من النبي عليه الصلاة والسلام رواية ثم يسمع رواية وتكون من نفس السياق نهيا أو أمرا فيقرنهما جميعا في حديث واحد، الاحتمال الثاني أنه ربما تكون الرواية واحدة وليست متفرقة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث بين إيش؟ بين أدب التخلي وأدب الشرب، لأن الإنسان إذا شرب سوف يؤول شربه إلى الخلاء، إلى الخلاء، فيكون قد جمع هنا بين أدبين في الخلاء ابتداء وانتهاء. ابتداء في شيء؟ في عدم التنفس في الإناء في شربه، وانتهاء في كيفية خروجه، في أن لا يمس ذكره بيمينه. طيب، يستفاد من هذا الحديث نهي الإنسان عن مس الذكر باليمين حال البول، وهل هو للتحريم أم للكراهة؟ جمهور العلماء على أنه للكراهة، كراهة تنزيه، لأنه في باب المحافظة على الآداب. ويفرق العلماء رحمهم الله في النهي بين الكراهة والتحريم بأمور، بقراء تدل. فإذا كان النهي في الأصل مما يتعلق بالآداب ومكارم الأخلاق، فإنه يكون في الغالب إيش؟ يكون الكراهة. أما إذا كان فيما خلق الإنسان له وهو إيش؟ العبادة، فإنه يكون للتحريم. ويرى أهل الظاهرية أن هذا النهي للتحريم. قالوا والذي يؤيد ذلك أشو؟ تأكيد النهي بهذه الصيغة بالنون المشددة، والصحيح أنه مكروه وليس بمحرم، وذلك لأن اليمين إذا استعملها الإنسان في مس ذكره وهو يبول قد تتلوث وتصير منتنة، وهي التي ينبغي إكرامها. نعم. ويستفاد من هذا الحديث جواز مس الذكر باليمين في غير حال البول. من أين يؤخذ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق هذا الحكم بما لو كان الإنسان يبول، وقد سبق لنا في الأصول أن التخصيص قد يكون متصلا، ومن التخصيص المتصل التخصيص بالحائل، كذا كما في قوله تعالى لا لا لا لا، في قتل الصيد، في قتل الصيد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فإذا لم يقتل متعمدا إيش نقول؟ لا شيء عليه. طيب، الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. عندنا ما يسمى بمفهوم المخالفة، يعني لو كان لا يبول يجوز أن يمسه بيمينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل علة الحكم ما هي؟ البول، البول، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فجعل الحكم خاصا بما لو كان الإنسان يبول. هذا أحد القولين في المسألة. وقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز مس الذكر باليمين مطلقا حال البول وغير حال البول. قالوا وذلك لأن الإنسان إذا نهي عن مس الذكر باليمين حال البول الذي قد يحتاج الإنسان فيها إلى مسه باليمين، كان يبعد ثقبة الذكر عن سراويله أو ما أشبه ذلك، فإذا كان لا يجوز له أن يمسه في حال الحاجة ففي غير حال الحاجة يكون النهي من باب أولى. والمسألة في الحقيقة عند التأمل محتملة، فالورع ألا يمس الإنسان ذكره إيش؟ بيمينه. أما حال البول فإن النهي ظاهر كما رأيت، وأما في غير حال البول فالأولى عدم مس الذكر باليمين إلا للحاجة، إلا إيش؟ الحاجة. أما في البول فإنه لا يمس. ويستفاد من هذا الحديث تكريم اليمين، تكريم اليد اليمنى، والله عز وجل فضل نعم فضل اليمين على الشمال في كثير من الأمور، حتى في الأمور الكونية، فاليمين في الغالب تكون أقوى من الشمال في البطش والكسب. قال تعالى عن إبراهيم فراغ عليهم ضربا باليمين، واليمين في الأصل تكون للأخذ والعطاء والهدية والمصافحة والتسبيح، نعم، فهي تقدم لكل المكرمات، فهذه اليمين ينبغي تجنيبها عن ملابسة النجاسات. وعليه نقول لو أن الإنسان أراد أن يزيل نجاسة أو اضطر إلى أن يمس نجاسة، فهل الأولى أن يمسها بيمينه أم بشماله؟ الأولى أن يمسها بشماله، لأن هذه اليمين تقدم في الإكرام والشمال فيما سوى ذلك. ويستفاد من هذا الحديث نهي الإنسان عن التمسح من الخلاء باليمين، ويرى بعض العلماء أن هذا النهي للتحريم، وأنه أشد من مجرد مس الذكر باليمين، لأن في ذلك تلطيخ لهذه اليمين بالنجاسة التي سيصافح بها وسيسبح بها ويتشهد بها في صلاته. وقال بعضهم إنه للكراهة، والصحيح الثاني. ولكن نقول إذا احتاج، مثل لو كان في الإنسان كسر في شماله، أو كانت يده مربوطة، أو كان معاقا، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يتمسح بيمينه بلا كراهة إطلاقا، لأن الكراهة حكم شرعي يزول عند يزول عند الحاجة. بل حتى ولو كان النهي على سبيل التحريم فإنه عند الضرورة يزول هذا الحكم. فلو أن إنسان انكسرت يده، أو كانت مربوطة، أو مثلا عنده آلام فيها أو أورام، أو عليه عصابة، ماذا نقول؟ واحتاج إلى أن يستنجي باليمين، يستنجي أم لا؟ يستنجي، نعم، لأن هذه حاجة، والحاجة لها حكم، حكم آخر. ويستفاد من هذا الحديث كراهة التنفس في الإناء، كراهة التنفس في الإناء. من هنا أخذنا ولا يتنفس في الإناء، وظاهر النهي الإطلاق سواء كان يشرب منه وحده أو يشرب معه غيره. وقد ذكروا أخيرا أن الإنسان إذا شرب وتنفس في الإناء، خاصة إذا كان الشراب حارا، فإن جراثيم تخرج من جوفه فتلتقي بهذا الشراب، فتكون أعظم ما يكون ضررا على الإنسان. وقد أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى كيفية الشرب، وأن يتنفس الإنسان ثلاثا بقطع شربه ثلاث مرات، وعلل ذلك بأنه قال فهو أهنأ وأمرأ وأبرأ إذا شرب. وهذا فيما لو كان أراد أن يشرب طويلا، أو يكون متقطع النفس، نعم، أو يكون عطشان مثلا، فليجعل شربه على ثلاث مرات. ويستفاد من هذا الحديث سمو الشريعة الإسلامية، حيث أنها جاءت بمكارم الأخلاق والآداب، لأن هذه أنواع من النهي كلها تجعل الإنسان متأدبا بآداب خاصة يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيتبين من خلالها سموها وشمولها. وأنها تبعت المكلفين في كل شيء. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يتصف بالنظافة وأن يتجنب كل ما من شأنه القذر، سواء كان نجاسة أم غير نجاسة. وهل يؤخذ من الحديث نهي المرأة عن مس فرجها وهي تبول، أم أن هذا خاص بالرجل؟ نقول قد يكون في حق المرأة من باب أولى، لأن البول إذا خرج من المرأة يخرج بانتشار أكثر من خروجه من الرجل. ولذلك نقول إن النهي أيضا يشمل إيش؟ يشمل النساء كما شمل الرجال، كما هو نعم كما يشمل الرجال. ويستفاد من هذا الحديث مشروعية التمسح في الخلاء، لأنه قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، فدل ذلك على أن التخلي يتمسح الإنسان منه، لكن شريطة أن لا يفعل ذلك إيش؟ بيمينه. نعم يكفي. نعم. لا ما نقول محرم، قلنا مكروه، سواء كان في الأكل أم في غير الأكل والشرب، سواء كان على مائدة الأكل الطعام أم على غير مائدة الطعام، وسواء كان الإناء مما يستعمله وحده أم يستعمله يشاركه معه غيره، لا يتنفس في الإناء. فإذا قال قائل لو أنه تنفس للإبراد، لإبراد الشراب، مثل إيش؟ ينفق في الشاي أو ينفق في اللبن، ها؟ نقول نفس الشيء، فلينتظر إذن في هذه الحال ماذا؟ حتى يبرد. وهل يشمل هذا الطعام؟ هل يشمل هذا الطعام؟ كيف؟ يعني الآن قال ولا يتنفس في الإناء، الظاهر أنه للشرب، لكن لو كان الإناء سيأكل فيه هل يتنفس فيه؟ نفس الشيء لا يتنفس، مثل لو رفع غطاء القدر ثم صار يتنفس فيه، ايش نقول؟ لا ينبغي أيضا، يكره هذا، يكره. طيب والإناء لو كان فارغ؟ نفس الشيء، لأن هذا قد يلوث، لأنه قد يخرج شيء من الأنف مع النفس أو مع الفم فيسبب تلوثا في الآنية. نعم. لا ليس إلى درجة التحريم، لا يصل. العلماء يقولون إذا كان النهي فيما يتعلق بالآداب غالبا يكون للكراهة ولا يكون للتحريم. التحريم يكون فيما لو كان النهي في العبادات، فهمت؟ لأن الإنسان خلق لها وهو مطالب بعبادة الله على الوجه الأكمل، هذا وجه التفريق. لكن قد يأتي شيء، قد يأتي نهي في باب الآداب والأخلاق يكون للتحريم لا للكراهة، وهذا يعرف بالقرائن. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، متفق عليه واللفظ لمسلم، حديث أبي قتادة. قوله لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، الأصل أن لا الناهية ماذا تصنع الفعل المضارع. نعم. فلماذا هنا لم يكن مجزوما؟ إذن هو كيف نقول مبني على الفتح في محل، ها؟ في محل جزم. المس ما هو؟ الإفضاء ولا الإفاضة؟ الإفضاء. الإفضاء الشيء لا يفضي، اليد هي التي تفضي. إفضاء اليد إلى الشيء بلا حائل، فإن كان مع حائل فليس بمس. أحدكم ذكره. نعم. طيب، بيمينه وهو يبول، ما إعراب وهو يبول؟ جملة، جملة حالية، يعني حال كونه يبول. اليمين معروفة لا يحتاج لأن نعرفها. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ما المراد لا يتمسح من الخلاء؟ كمان لماذا قال الخلاء؟ الخلاء الأصل ما هو الخلاء؟ لا، ليس المكان المنخفض، الخلاء هو المكان الذي يتخلى فيه الإنسان. الخلاء هو المكان الذي يتخلى فيه الإنسان. فعبر بماذا عن ماذا؟ وهل هذا وارد في النصوص؟ بالمكان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن أي شيء؟ بالمكان. لا تمسح، ما المراد بالتمسح؟ الاستنجاء أو الاستجمار، صح؟ طيب، ولا يتنفس في الإناء، ما المراد لا يتنفس في الإناء؟ وائل. نعم صحيح، أو فمه في الإناء. إذا قال قائل ما وجه الجمع بين مس الذكر باليمين حال البول، أو بين نهي مس الذكر باليمين حال البول ونهي الاستنجاب باليمين والنهي عن التنفس في الإناء؟ نعم. حديثين جمع حديثين في الجماعة. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين ما يدخل الجوف وما يخرج. نعم. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الاستنجاء والخواء والمسدك باليمين، وجمع أيضا بين يعني أداب التخلي وبين أداب الشرب. العلاقة بينهما لأن الشراب أو الماء يدخل من الفم ويخرج أيضا من يؤول إلى الخلاء. إذن حتى يتأدب المسلم في ابتداء إدخال طعامه وشرابه وإخراجه، صحيح؟ طيب، أخذنا فوائد من هذا الحديث. نعم. وقلنا أن هذا الحكم عند جمهور العلماء بأنه لكراهة التنزيه، وخالف أهل الظاهر وقالوا بأنه محرم. كيف حملوا الحديث؟ هم على كل المعروف هم يعني أهل الظاهر، لا يرون بالقياس، والأصل الذي يمشون عليه دائما ظاهر النصوص، لكن هنا قد يتقوى حكم التحريم. بماذا؟ بنون التوكيد المشددة في لا يمسن، لأن التوكيد يراد به ماذا؟ التوكيد النهي هنا. والصحيح أنه لماذا يكره مس الذكر باليمين حال البول؟ أولا تكريم لها، ثانيا نعم، ولكن في علة أخرى خشية إيش؟ أن تصيبها النجاسة فتتلوث، صحيح؟ نعم. وأنا كمان خالف قال بما أنه في حال البول يحتاج إليه أكثر من غيره، فحملوا النهي على كل الأحوال. يعني لو أنه لا، لو أنه مس ذكره بيمينه في غير حال البول جاز؟ يا الله، ها؟ ظهر الحديث من أين أخذنا؟ إيه، وش حكمنا على هذا؟ كيف استنبطنا الحكم؟ كيفية الاستنباط؟ هذا الذي ينبغي نتعلمه. قوله هو يقول هذه جملة حالية تعتبر مخصصة، مخصصة، نعم، هذا مخصص. فمتخص يعني إتمام حق هذا يعني هذا اختصر الذي أخصصه فقط على هذا الوجه. ما غير هذا الذي سوتني فلا ينطبق نص الحق. يعني عدم المس هو خاص بال. هذا الطريق سلكناه وفي طريق آخر يمكن أن سلكناه أيضا. مفهوم المخالفة وهو يبول يعني وفي حال غير البول لا يكون الحكم بالنهي. ولكن هذا في الحقيقة يعني اجتهاد. وهناك قول ثاني في المسألة ونود ذكره مع الترجيح. نعم يا حمزة. قول ثاني هو أن بعض العلماء قال بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن مس الذكر وهو يبول مع أن ذلك مع الإنسان محتاج إلى ذلك فإن مس الذكر في غير حالة البول من يكون منهي عنه من باب أولى الإنسان غير محتاج إليه. طيب والقول الصحيح ما رجحنا ما كتبت ها قلنا لا قلنا الورع قلنا من الورع أن لا يمس ذكرناها يا جماعة ما ذكرناها يا عاطف ما ذكرناها الله الظهر قلنا للحاجة إذا احتاج مس وإذا لم يحتاج يعني لو أن إنسانا سيجلس على بوله ويده اليسرى مكسورة أو مربوطة أو مجبورة أو نعم مشلولة ويحتاج إلى أن يمس ذكره بيمينه لإبعاد ثقبة الذكر حتى لا يلوث نفسه يزول حكم الكراهة أم لا؟ لأن حكم الكراهة يزول بماذا؟ يزول بالحاجة. لكن مس الذكر فيما عدا البول الذين قالوا إنه ينهى عنه من باب أولى لأنه في البول يكون في الغالب للحاجة فيكون في غير البول من باب أولى أنه ينهى عنه له وجه. ولذلك نقول ورعا يجتنب مس الذكر باليمين. فهمتم؟ نعم. قول بالكراهة أصلاً قلنا إنه سببه أنه يعني هذا النهي فيما يخص الأدب وإذا كان النهي خاصا بالأدب ففي الغالب فيه أنه يكون الكراهة. نعم. وإذا كان فيما خلق الإنسان له أي في العبادات فيكون التحريم. للتحريم هذه قاعدة ذكرناها أظن سبق ذكرها أيضا مرارا. طيب ما هو حكم التمسح من الخلاء باليمين؟ نعم الكراهة أيضا ما جزمنا قال ان يعني هذا الشيء التمسك باليمين يعني هذا يعني ان التمسك باليمين هو الكراهة وهو صحيح وهناك قول بعض العلماء انه للتحريم. رجحنا ما رجحنا نحن قلنا المسألة فيها قولان ولم نرجح وهذه أطلبها منكم إذا ما رجحنا لا ترجح لا ترجح شيء إذا ذكرنا القولين اذكر القولين فقط إذا رجحنا رجح وإذا لم نرجح لا ترجح. نعم رجحنا إذا كان يده مكسورة لا إله إلا الله. نعم قلنا إذا أخذنا ذلك في قولين قلنا إذا أن تنجب اليد اليمنى هذا يكون أشد لا شك لأنه إذا كان مس الذكر إذا كان مس الذكر منهيا عنه مع أن باليمين مع أنه قد لا يصل البول إلى اليمين لأنه قد يمس ذكره من أصله أو من وسطه ويكون بعيد يعني علة التلوث قد تكون منتفية في الحقيقة الإنسان نعم قد تكون منتفية لكن مع ذلك نهي عن مسه باليمين حال البول فما ظننا بيش بالاستنجاء